القرآن الكريم حينما يستخدم مثلا أفعال مثل يفعلون ويعملون ويصنعون، هل هنالك فارق أو فوارق دلالية بين هذه الأفعال، وما هي اللمسة البنية في استخدام كل فعل؟ الفعل أعم شيء، أعم من العمل. يعني إذا رتبناهم من الأعلى يكون الفعل، لأنه يكون من العاقل وغير العاقل، من الإنسان والحيوان والجماد، بقصد بدون قصد. نعم، الفعل فعل الرياح. العمل أخص في الغالب من ذوي العقل، إلا نادرا، يعني الإنسان تمام إلا نادر. الصنع لا، الصنع هو إجادة العمل. إجادة العمل ليس كل عمل. ربنا قال لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي، إجادة العمل فيها صناعة. صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني الفعل العمل الصنع، الصنع فيه دقة، فيه إتقان. نعم نعم.